إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. لا تزال سلسلة مستمرة بعنوان كيف نصنع المستقبل، أو سميناها كذا كيف نغير من المستقبل، لأن شعارنا الجديد اللي احنا رافعينه عزيز المستمع هو الله يغير علينا. هذا شعار اللي بنرفعه، نبي نكسر مبدأ الله لا يغير علينا، لأن استمرت الناس تقول هذه المقولة لين ابتلينا بأن أصبحنا الآن الدولة 47، بعد ما كنا الدولة 31 على مستوى العالم، استطعنا يعني بقدرة قادر يعني بمعجزة أن نتراجع 16 دولة إلى الوراء. يعني في الحقيقة يعني هذا يعني هذه السنة هي سنة كبيسة للكويت، وهي في الحقيقة يعني أسوأ سنة مرت على الكويت منذ يعني تقريبا 30 سنة. يعني أصبح مستواها على التنمية البشرية 47، بعد ما كانت الأولى على التنمية البشرية في الوطن العربي، وبعدما كانت في الترتيب 31 ومستمرة في التقدم، الآن أصبحت بتقييم التنمية البشرية الحديث 47. وفي الحقيقة احنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير علينا، يا رب غير علينا، وشعارنا التغيير عزيزي المستمع. وكل ما تسمع واحد يقول الله لا يغير علينا، يقول يعني عسى الله لا يسمع منك، وإن شاء الله فالس يعني من الله أحسن من فالك، أو ما يقولون فال يعني فال الله ولا فالك، فلأن إحنا محتاجين إلى التغيير ويجب أن نتغير. والإيجابيين عزيزي المستمع والناس المستنيرين هم الناس اللي دائما في تغيير مستمر، أما الناس اللي هم أهل المعاناة، ويعني اللي احنا إن صح التعبير نصنف الناس 4 أصناف: ناس من أهل المعاناة، وناس عاديين جدا، وناس إيجابيين، وناس مستنيرين. فالناس العاديين والناس اللي هم من أهل المعاناة ما يطمحون للتغيير. أول شيء الناس اللي هم من أهل المعاناة اللي اختاروا دائما أنهم دائما في صراع، دائما في دراما مستمرة، دائما يعني يعيبون الأوضاع، يعني نعيب زماننا والعيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا، هذول اللي يعيبون الزمان ويعيبون المكان ويعيبون الأحداث ويعيبون الآخرين، ولو عرفوا يعني المكان الصحيح للإصلاح ما عابوا أحد. فلذلك هؤلاء يبون الأوضاع كلها ما تتغير، وذاك عندهم يأس يقولك شو تغير، شو تعدل، شو ترجع، شو كذا، لأنه هو يبي يستمر في الوضع هذا. فكل ما تسمع عزيزي المستمعين شعارنا، كل ما تسمع شخص يقول الله لا يغير علينا، يقول الله لا يسمع منك، والله يغير علينا إن شاء الله ويحسن أفضل من شديد، لأن الوضع كل ما لو استمرين يقول الله يغير علينا، سنتراجع إلى الوراء إلى الوراء. ظلوا يسألون الله ويقولون اللهم نسألك الثبات لنثبته على الوضع اللي هم عليه. ولما قلنا لهم 50 مرة أنه الموضوع ما يجوز أنك تسأل، ولا يليق أنك تسأل الله الثبات، تسأل الله أنك الثبات على الدين، تسأل الله الثبات على الخلق القويم، هذه معقولة، لكن تسأل الله الثبات، الله سبحانه وتعالى يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ما زلتم تمشون بهذا المنهج لما أصبح الآن النتائج تبين، والإنجيل يقول من ثمراتهم سوف تعرفهم، أو من ثمراتهم سوف تعرفهم، وهي بالآية القرآنية الله سبحانه وتعالى أثبتها في الإنجيل، قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. لذلك حتى هذه الآية الإنجيلية العظيمة المثبتة بالقرآن الكريم هي أنك ستعرف الناس من ثمراتهم. ما هي ثمراتهم؟ النتائج بالنهاية توحي على المضمون. أنا أنت إذا أردت أن تفهم إنسان من الداخل، شاهد ما يحدث له في الخارج، تعرف ما هو في الداخل. إذا أردت أن تعرف ما هو في الخارج، اعرف ما هو في الداخل. لو عرفت ما في الداخل تعرف نتائجه في الخارج، لو عرفت ما في الخارج تعرف ما هو موجود في الداخل. كما في الداخل كذلك في الخارج، as within so without، قانون كوني. اللي هو يحتويه الإنسان في داخل قرارة نفسه سيراه من نتائج في الخارج. إذا أردت أن تفهم نفسك في الداخل، شوف شنو النتائج اللي قاعد تحصل في حياتك. لو في دراما وايد، خفف دراما في تفكيرك. لو في صراعات عندك نفسية داخلية وكذا، خفف الصراعات في الخارج، وقف أنك تصارع. اللي في الداخل كذلك في الخارج، اللي في الخارج كذلك في الداخل، هي مرآة، يعني قانون انعكاس. واحدة من الطرق الجميلة تكلمنا عنها من قبل، أنك إذا أردت أن تغير الواقع، وإحنا في الحقيقة عزيزي المستمع نبي نغير الواقع. الناس اللي ما يبي يغيرون، يعني هذول إشكالية على المجتمع. ولذلك يجب أن يكون شعار كل مرشح جديد وكل مسؤول جديد هو التغيير. إن أنا جاي حكون مسؤول عشان أغير، أنا جاي حكون عضو مجلس أمة عشان أغير، أنا جاي عشان أكون عضو مجلس بلدي عشان أغير، أنا جاي عشان أكون عضو جمعية تعاونية، مجلس جمعية تعاونية عشان أغير. لو أنت جاي عشان ما تغير، فالمفروض ما حيصوت له يا جماعة. فأول معيار من معايير التصويت لأي شخص اليوم في الكويت على الأقل، وربما في العالم بشكل عام، هو أنه يريد أن يغير. ولا ما الفائدة أنه جاي؟ إيش الفائدة من هذا الشخص اللي أخذ هذا المكان الآن؟ الموجود كافي، إيش حق أنت إيش تبي تسوي؟ فذلك أول شعار يجب أن يكون هو التغيير. فذلك إذا أي عضو يقول الله لا يغير علينا، هذا أول شيء تسوي أنك ما تصوت له، لأن هذا أصلا ما عند المنهجية أنه هو معتقد بأنه التغيير واجب، ولا يعتقد بأن السير في الحياة هو سير تغييري. يعني الدنيا دائما تتغير طول الوقت، حتى الله سبحانه وتعالى يقول كل يوم هو في شأن، يعني كل العالم في شأن، كل الكون متغير كل يوم. A moment never repeats، يعني قاعدة كونية، A moment never repeats، يعني اللحظة عمرها ما تتكرر، يعني حتى في جسمك عمرها ما تتكرر. الأشعة اللي تأخذها اليوم لا يمكن تكون نفس الأشعة اللي تأخذها بكرة. المشكلة بس احنا ما عندنا التطور هذا اللي يكشف بدقة التغييرات اللي حاصلة. ولذلك احنا ما وصلنا للتكنولوجيا اليوم الطبية اللي نستطيع أن نكشف بالضبط شو اللي قاعد يصير في جسم الإنسان الحين وش اللي قاعد يصير فيه بعد، لأنه لو كنا لا يمكن. ولذلك مقولة عن جلال الدين الرومي العلامة الكبير، أنه إذا حطيت رجلك في النهر، النهر لو حطيتها بعد فترة، يعني بعد دقيقة، هذا النهر ليس النهر اللي كان قبل دقيقة. لو جيت اليوم سبحت في النهر وسبحت في بكرة، هذا النهر مش النهر اللي سبحت فيه أمس. المفروض أن أصلا اسمه يتغير، لكن احنا سهلناها على أساس بس ما نقعد كل ساعة نحفظ اسم غير، سهلناها فحطينا اسم عام. لكن هو الآن ما أصبح نفس النهر، الماء يتغير بالكامل، كل شيء تغير. الأكسجين اللي تنفسه اليوم مو نفس الأكسجين اللي تنفسته أمس. لذلك الإنسان اللي هو أنت الآن مو نفس الإنسان اللي بعد الحلقة هذه. ولذلك a moment never repeats، اللحظة ما تتكرر أبدا. لو فهمنا هاي الاستراتيجية نفهم أشياء عميقة وأسرار يعني جدا عميقة في الحياة، في فهم أنه اللحظة لا تتكرر. ولذلك الشخص الفطن عزيز المستمع هو الشخص الذي يتقن إدارة اللحظة، يتقن كيف يعيش اللحظة، يتقن كيف يتصرف اللحظة، يتقن كيف يستلهم قواه من اللحظة، وهو يعلم يقينا في الداخل أنه لا قوة موجودة إلا في اللحظة. ولذلك الشخص الميقن، يعني إذا أردت أن أصنع مستقبل مختلف أصنعه الآن، إذا أردت أن أغير ماضيه أغير الآن. أنت بيدك عزيزي المستمع أنك تغير ماضيك الآن، وبيدك أن تغير مستقبلك الآن، ما بيدك أنك تغير مستقبل بكرة، ولا بيدك أن تغير الماضي بكرة، وما بيدك أن تغير مستقبل أمس، بيدك أن تغير فقط الآن. والعجيب عزيز المستمع، وهذه من رحمات الله وتوفيقه وتسهيله لنا في الدنيا، أن الآن دائما موجودة. أي وقت تبي الآن تلقاه موجودة، أي وقت تبي بكرة ما تلقاه، أي وقت تبي أمس ما تلقاه. الزمن الوحيد اللي تلقاه هو الآن، دائما تلقى الآن متى ما بغيتها، الآن متى ما بغيت الآن تلقاها الآن دائما، لكن ما تلقى بكرة ما تلقى أمس. لذلك الناس الفطنين هم يعني يسعون للتغيير، ولذلك احنا يجب ان نغير. وشعارنا الان الله يغير علينا، حطوا يا جماعه لافتات بالشوارع، اكتبوها بالانترنت، اكتبوها بالفيسبوك، الله يغير علينا. ويحسن أن الإنسان دائما يسأل إلى الأفضل ويفعل يسأل إلى الأحسن، والمفروض أنه يسأل دائما يقول الله يا رب نتقدم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فلذلك إحنا دائما نسأل اللهم يا رب نسألك التقدم والتطور. ظلوا يدعون بهذا الدعاء، الله لا يغير علينا لين صاروا 47 راح يستمرون، وعلى فكرة 47 ما تأخرنا إحنا، الله ما غير علينا، إحنا ما تأخرنا ما تخلفنا، فقط اللي حصل أن الدول الثانية سبقتنا بس، لكن ما تخلفنا الحمد لله. وضع الكويت اليوم أحسن من قبل 10 سنوات، أي إنسان مجحد أنه يقول في الحقيقة أن وضع الكويت قبل 20 سنة أحسن من الحين، مو صحيح الكلام هذا. أنت قبل 20 سنة عندك التكنولوجيا، عندك الإمكانات، عندك المساحة، قبل 30 سنة قبل 40-50 سنة الكويتيين يقدرون يسافرون؟ ما يقدرون، على الأقل في حريم ولدوا وماتوا وما سافروا، مئات آلاف من الكويتيات اللي ما قدروا يسافرون أبدا، ريايل بس، واللي يسافرون دول يشتغلون، يروحون غوص يروحون كذا بس، والباقي قاعدين داخل. اليوم أي كويتي تقريبا ما في، تقريبا ولا كويتي ما سافر تقريبا، إلا إذا هو ما يبي يسافر، كيف هذا الخيار له؟ فإذا الخيارات توسعت الإمكانات تحسنت، لكن المشكلة إن ما تغير علينا شيء، إن الناس بدأت تتغير، فالآن الوضع الأوضاع بدأت كذا، بس بقتنا الإمارات بقتنا قطر. كنت أقول السنة اللي فاتت هذا الكلام مو صحيح، اليوم الكلام أصبح صحيح، أصبح صحيح إن قطر الآن وضعها أحسن منه، الإمارات وضعها أحسن منه، البحرين الحين أحسن منه، عمان الحين أحسن منه، والسعودية جاية حتكون أحسن منه لو استمر الوضع بهذا الحال. فلذلك نسأل الله أن يغير علينا، يغير علينا للأحسن، يغير علينا للأفضل، أن إحنا نغير، إحنا ما نقعد طول الوقت يا جماعة نسأل، بس قاعدين ونسأل، في دورنا في الحياة، وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فلذلك سأتكلم الآن عن كيفية التغيير، تابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.